بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله أكبر الله نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى السلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صل على النبي. الله أكبر. الله. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. يا سلام. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين الله العظيم.